بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، درسنا اليوم يعني قصير، موعظة حتى لا نقطع الدرس، لعل الله تعالى يكتب لنا الشفاء في الأسبوع الآتي إن شاء الله تعالى. جعلتها موعظة أعظ بها نفسي وأعظكم. قرأ الشيخ في صلاة الفجر شيئا عن سقي الله عز وجل للبشر، وأن المطر من الله تبارك وتعالى، ودعا بالاستسقاء. حضرتني قصة واقعية حصلت وقائعها في سنة 1310 هجرية في الجزيرة العربية. أنقلها لكم لتروا يعني مدى التزام السلف بشرع الله تبارك وتعالى، ومدى استقامتهم وعفتهم عن الحرام، لأن كل بلاء وكل تأخير في المطر أو السقيا إنما يكون من الإيش؟ من الكفر أو من المعاصي. نعم، قبل أن أبدأ بالقصة، مشكلتنا في هذا الزمان أننا نريد أن نغتني بأسرع وقت، يريد كل منا أن يكسب بأسرع وقت، بأيام، وبأسهل الطرق، وبأقلها تعبا، فيميل إلى الحرام الذي ليس بنفسه خوف من الله تبارك وتعالى. والمشكلة كذلك الثانية أننا ننظر إلى الرفاهية، وننظر إلى من هو أعلى منا في أمر الدنيا، وهذا يحتاج إلى زيادة المال حتى نقلد من هو أعلى منا، فيميل الناس إلى كسب الحرام لإيش؟ حتى يساو من هم فوقهم. وما أدرك هذا المسكين أن هذا الكسب عليه وبال في الدنيا والآخرة، لأن كسب الحلال فرض كفرض الصلاة. كسب الحلال فرض، فإذا لم تكسب الحلال كأنك إيش؟ كأنك تركت فرض الصلاة، بل أشد، لأنه أساس كل شيء. يروي صاحب كتاب بهجة النفوس عليه رحمة الله أندلسي، نعم، أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر في السحر على رجل نائم، فقال له: قم يا هذا، هل هذا وقت نوم؟ فقد سبقك العابدون. فنظر الرجل وإذا به عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال: يا روح الله دعني، فإني قد عبدت ربي بأحب الأشياء إلي. قال عيسى: وما هي؟ قال: تحريت الحلال. قال: نم، فإنك سيد العابدين، فإنك سيد العابدين. ثم لماذا كان كذلك؟ لماذا كان كسب الحلال فريضة؟ أو ولماذا كان هذا الشخص الذي نام عند السحر سيد العابدين؟ لأنه كسب الحلال، لأن كسب الحلال كما قلت لكم فريضة. وقد ورد عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب الحلال فريضة. فريضة، نعم. من المطالب بالكسب الحلال؟ طالب الله عز وجل بها الرسل، وطالب بها أي بالكسب الحلال أتباع الرسل، وطالب به أي بالكسب الحلال الناس جميعا. كلنا مطالبون، من الرسل إلى نعم. اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، الناس أجمعون، الرسل وأتباعهم وعموم الناس. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، في الله، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أتباع الرسل ينبغي أن يكونوا على طريقهم، والرسل لا يأكلون إلا إيش؟ إلا الحلال، فأتباع الرسل ينبغي أن يتحروا الحلال كذلك. نعم، أيوة أتباع. وطالب المؤمنين الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا طالب الرسل وطالب أتباع الرسل وطالب المؤمنين وطالب الناس جميعا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وخاطب الرسل على الخصوص: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. والخطاب ما ترك أحدا في الكسب الحلال. وانتبه إلى دقيقة في الآية عجيبة: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قدم أكل الحلال على العمل الصالح. كلوا من الطيبات واعملوا صالح، الأصل أن يقول اعملوا صالح وكلوا من الطيبات، فقدم إيش؟ العمل، فكب أكل كلوا من على إيش؟ على العمل، قدم كسبه. لماذا؟ قال: لأنه لا يقبل الله من إنسان عملا إلا إذا كان كسبه حلالا. لا يقبل من إنسان عملا إلا إذا كان إيش؟ كسبه حلال، لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا الحلال الطيب. الطيب عند المسلمين بجمع ثلاث صفات: ما كان حلالا، وما كان لذيذا، وما كان رخيصا. نعم، وهذا ولذلك قالوا أطيب الطيب الماء، لأنه أرخص الكل وألذ الكل، خاصة إذا كان إيش؟ في الحر على الناس. وحلال حلال وطيب ورخيص. نعم يا إخواني، الإسلام كله يقوم على ثلاثة أحاديث. فإذا أنت تركت واحدا فقد تركت ثلث الإسلام. بالنسبة للكسب الحلال إذا لم تأخذه قد ترك أكثر من ثلث. يقوم الإسلام على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، إخلاص العمل لله عز وجل حتى ما يكون للدنيا، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الثاني حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إياك والبدعة، أن تبتدع في الدين مش في العادات الاجتماعية، لا من أمور الأكل أو الطعام، لا مش. لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد، أي باطل مردود. الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولا بيسألوا، لا بيسأل عن أرخص الأطعمة في الشراء، لكن لا يسأل عن أمور الدين التي تؤهله لدخول الجنة. نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. طيب، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، نعم، يوشك أن يرتع فيه. كالراعي يباعد بعدين يقرب بعدين يقع في أموال الناس. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في كل جسد مضغة. تعرفوا الحديث الشر. هنا سؤال: لماذا سمي الحلال حلالا؟ ليش نقول هذا حلال وهذا حرام؟ لماذا نسمي الحلال؟ والجواب: لأن الله تبارك وتعالى حل عنه عقدة الحظر، يعني قال لك هذا مسموح فيه. الحرام كأنه مربوط معه، فلما الله تعالى قال لك حلينا عقدة المنع عن هذا فهو حلال. فالشيء الذي حل الله عنه عقدة المنع وعقدة الحظر نسميه إيش؟ حلال. هذا هو المعنى. هو من وسائل النجاة كسب الحلال لا شك في ذلك. قال سهل بن عبد الله عليه رحمة الله ورضوان الله: النجاة في ثلاثة: أداء الفرائض، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال. هذول النجاة: أن تقتدي بالنبي، أن لا تقصر في فرض، أن تتحرى الحلال في إيش؟ في كسبك. وفي الحديث: يا كعب، يقول له النبي: يا كعب بن عجرة، يا كعب، نعم نعم، لا يربو بدن من سحت إلا كانت النار أولى به. يا كعب، يعني ما في بدن يربى على شيء من الحرام إلا النار. إيه؟ ومن كلام الطفيل ومن كلام فضيل بن عياض عليه رحمة الله: من عرف ما يدخل جوفه الحلال تحراه فهو صديق. من عرف ما يدخل جوفه فهو إيش؟ فهو صديق. والآن تعالوا إلى هذه القصة لتروا مدى حرص السلف على كسب الحلال. القصة وقعت حوادثها في سنة 1310، وتذكرها بعض الكتاب، وذكرت في مجلة الفيصل من 26 سنة في العدد رقم 46. حادثة واقعية، نعم، تحت عنوان هاجد والإمام. هاجد اسم راعي من قرى نجد، وإمام مسجد كان معروف. القصة نشرت أو وقعت كما ذكرت في سنة 1310 هجرية، قبل ظهور البترول. كانت كل الجزيرة تتطلع إلى إيش؟ إلى المطر. السنة اللي يكون فيها المطر يعني يستبشرون، يفرحون، نعم. والمقارن بيننا وبين آبائنا هؤلاء في ذلك التاريخ من 100 سنة، بلاحظ الفارق الرفاهي نظري، لكن عمليا فارق كبير، فارق كبير. نحن بنقدر انه ما كان عندهم براد، صار براد، ما في كهرباء، لكن الفارق بين حياتنا وحياتهم في الرفاهية فارق كبير. نحن بكثير، نسأل الله دوام النعم، نعم. وهذا يدعونا إلى إيش؟ إلى مزيد من الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولقال قالوا: الشكر عقال النعم. الشكر عقال النعم، تربط فيه. الغيث هو أمنيتهم دائما، وتحسس أخبار المطر دايدنهم لما يجيهم من القرى المجاورة: يا فلان إيش المطر، إيش كذا، هكذا حديثهم بعد صلاة العشاء. فإذا حبس المطر أظلمت الدنيا في عيونها. في سنة من السنين غارت المياه، غارت، الله أكبر، قل إن أصبح ماؤكم غورا. اربط بين أول السورة وآخرها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. واربط بين آخر آية: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتي، طالما الكلك كله بيده، من الذي يأتيكم بالماء الله؟ هنا الجواب سيكون قسرا وقهرا وإجبارا: الله. الله يخاطب المشركين: كيف تقاومون محمدا وقد جاءكم بالبيان من ربكم، ألا تخافون أن يجعل ماءكم غورا؟ فإذا غار ماءكم عقوبة لكفركم، من الذي يأتيكم بالماء؟ لم يستطيعوا إلا أن يقولوا إيش؟ الله. ولئن حذر الله عز وجل المشركين بغور الماء، نعم، يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يعني قبل بعثة، قبل قضية زمزم ما كان بمكة ماء أبدا. جاء إبراهيم وضع هاجر، فجاء بئر إيش؟ نبع بئر زمزم. قبل البعثة حفرت بئر أخرى اسمها بئر ميمون، نسبت إلى حافرها اسمه ميمون الحضرمي، بنى هناك يعني فوق زمزم أعلى منها كما بئر ميمون قبل. ثم حفرت بئر أخرى لم يذكرها إلا المحققون من المؤرخين، هذه البئر اسمها الجفر وكانت تسمى بئر الجم، حفرها بنو تميم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجحدت قريش دعوته، أنذرهم الله تبارك وتعالى بأنه قد يجعل ماءهم غورا، يعني إشارة إلى أنه قد يجفف هذين البئرين، ما يبقاش. الجم قطعت قبل بعثة المصطفى أو أثناء، بقي هالبئرين زمزم وميمون، فكأن الله أنذرهم إن لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الشرك. ونحن هذا إنذار منا، لأن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، يعني يا أيها المسلمون إن بقيتم على ذنوبكم قد يجعل الله معكم غورا، هذا المعنى. نحن ما لنا كفرة لكن عصاة ومصرين في المعصية ونتمادى بها حتى أصبحت مألوفة لنا، حتى أصبحت مألوفة، تلاقي بيوت لك بيوت هامان فرعون في الغناء وفي الطرب وفي إلى آخره، أليس هذا معاصي؟ قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. طيب لماذا أشرك طالما تعلمون أنه هو الإيش، هو المالك، لماذا تشركون به؟ ونحن طالما نعلم أن الله هو الذي يرزق الماء لماذا نعصي؟ لماذا نعصي؟ أحد الزنادقة وهو الطبيب محمد بن زكريا قرأت أمامه هذه الآية وكان زنديقا، فلما قرأ هذه الآية فمن يأتيكم بماء معين، قال المعاون والفؤوس تأتين بالماء، فجف ماء عينيه بعد أيام، أصيب بالعمى. يأتيك بالماء من إيش؟ من جف ماء عينيك، كما ذكر ذلك أكثر المفسرين وعلى رأسهم المحقق ابن عاشور عليه رحمة الله. فذهب ثم يقول بعد ذلك نعوذ بالله من الجرأة على الله وآياته، نعوذ بالله من الجرأة على الله وآياته. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نعم الله كثيرة، لماذا خص الماء على الخصوص؟ وإن تعدوا نعمة الله، قال لأنه أرخص موجود وأعز مفقود. إذا وجد مين أعطاني، وإذا فقد أعز مفقود. نأتي إلى قصة صاحبنا. إذن سنوات عجاف مرت على الجزيرة العربية، حبس القطر وجف العود الأخضر وقل ما في يد السكان في المنطقة التي فيها صاحبنا اسمه عبد الله، ولا زال أهله أو أحفاده إلى الآن. نظر عبد الله إلى هذه السنة وكان إمام المسجد، ونظر إلى والدين عجوزين أم وأب، ونظر إلى زوجته الحديثة العهد بإيش؟ بالعرس السماء جامع، نعم جديدة عروس، فأراد أن يسعى بطلب الرزق ليعيل إيش هؤلاء الثلاثة أب وأم، نعم، حتى يعيد لوالده مستوى الاجتماعي، لأن أبوه كان ما يسمى الآن بمختار القرية أو عمدة القرية بلغة الأخوة المصريين، قرية صغيرة، لكن لا بد أن يخرج إذا أراد الخروج أن يشاور أباه، لا بد أن يشاور الأب. وكان من عادة الوالد بعد صلاة الفجر أن يخلو بنفسه، يجلس يبقى في مصلى حتى ترتفع الشمس، يصلي ركعتين أو أكثر ثم يقوم. دخل على والده في المصلى وأراد أن يستأذنه بالخروج من القرية للعمل لبرا، ولكن هيبة الوالد منعته. في كافي تقدير الأب له مكانة له هيبة، وبخاصة إذا كان الأب عطوفا صالحا حييا تقيا. كان الوالد عطوفا وكان الولد بارا، فلم يتفوه الولد بكلمة، لكن الولد وقع بين أمرين: إما أن يسعى ليعيد هؤلاء ويقرأ قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ذلولا أي منقادة خاضعة لتسخيرك، فامشوا في مناكبها في أطرافها وبخاصة الجبال. ولذلك لما قال بشير بن كعب الجارية: إن أخبرتني ما هي مناكب الأرض أعتقتك، قال: الجبال، وقال: أنت حرة لوجه الله تعالى. نعم، فالمناكب. فأعتقها. ويدخل الهيث الأول أن إما أن يسعى وإما أن يبقى على الحال التي إيش التي هم فيها، على هذا الحال. والأمر يسوء يوما بعد يوم، لكن كيف يهجر الزوجة والعجوزين والقرية ورفاق العلم وطالب علم وإمام؟ ثم تشجع، ولا بد من مشاورة الوالد وليكن ما يكون. بعد السلام على الوالد في مكانه أراد أن يتكلم الإبن فأطرق مليا، شكت فخانته نفسه. الأب لاحظ أنه في إيش، في شيء بالأمر ورأى، فسأل نفسه الأب: أعرف ابني جريئا يتكلم إن استدعى الأمر الكلام، مفوها منطقا، هو إمام المسجد، فشو قصته، ماذا يريد، كيف لا يكون خطيب القوم وإمامه وهو طالب علم، ولم تأتي قوته من مركز أبيه، إنما كانت قوته إيش من شخصيته. لا. ثم شجعه وقال: يا عبد الله ما لك، لعل في الأمر خيرا. قال: يا أبتي، وسكت وخانته الشجاعة فسكت. قال: ماذا تريد الآن؟ العلم وقد طلبته، والزواج وقد أدركته، والقرآن وقد حفظته، فماذا تريد؟ قال: يا أبتي، تعلم حال القرية وما حال المطر وكذا، والحقيقة بدي إيش يعني أخرج أتكسب، ألا ترى إلى النخل قد اصفر وإلى الأشجار قد كذا وكذا؟ قال الأب: يا بني، هذه إرادة الله، وما ذلك إلا بأفعالنا. أما سمعت وأنت تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء؟ حتى يرينا الله العبر يا بني فنعود إليه. ألم تقرأ قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ وتابع: نعم، فهل سنتعظ يا بني؟ فقال الابن: يا والدي، إنما جئت لأمر. قال: وما هو؟ قال: إن أميرا من أمراء نجد، أو منطقة من مناطق نجد، قرية يتعامل مع أهل البادية، وقد بنى مسجدا في قريته، ومعروف بسعة رزق هذا الأمير، واسمه كذا وكذا، سماه، بعث إلي برسالة يريدني أن أكون إماما عنده. نعم، مطوعا، كان يسموه مطوع في مسجده. فإذا الأب ينفعل ويقول: هل تتاجر بدينك يا بني؟ هل تأمهم بثمن؟ وطالما أنت كنت تدرس الناس على المنبر فتقول: إن من يؤم الناس عليه أن يحتسب لله ولا يأخذ على ذلك أجرا. وما رأيك في من خالف قوله عمله أو عمله قوله؟ نعم. قال ولد يا أبتي ما حيلتنا إذا ألجأتنا الظروف إلى هذا وأنا سأعمل يعني بجهدي وأحاول أن أكون إن شاء الله بعيدا عن كل نعم حتى يتغير الحال يعني مدة بسيطة. فقال ولد يا بني أمر الآن كذا وكذا وما دخل جوفي حرام قط، فهل تريدني بعد هذا العمر كله أن يدخل جوفي مال مشبوه منك؟ قال الولد يا والدي وأين الشبهة وكيف ذلك؟ قال الوالد إن هذا الأمير له أساليب شتى في الكسب، يعني قد يدخلها الحرام والحلال، ونحن في غنى عنها يا بني، فابحث عن مصدر للعيش تطمئن إليه النفس. الولد ارتاحت نفسه، قال كسبنا المعركة من جهة واحدة الآن، هو أنه سمح لي بإيش؟ بالخروج. نعم، ولكن لم يرتح إلى جهة السفر، نخاف تكون هذا الأمير له أشياء. قال الولد يا أبي أليس إنارة الطريق للجهال وتعليمهم فريضة؟ قال بلى. أليس إن سكتنا عن منكر نحاسب؟ قال بلى، فإن الذين كفروا من بني إلى آخر. قال دعني يا أبي أجرب سنة، فإذا الله سهل في هذه السنة من تمل، شفنا شيء لا يليق أم نرجع. تأوه الأب وقال ما دام لك رضا فتيسر، وأسأل الله تعالى أن لا يختار إلا ما لك فيه ما فيه لك صلاحك. سافر واستقبله الأمير استقبالا طيبا، وكان حامل القرآن يستقبل استقبالا طيبا في تلك الأيام من أكثر من 100 سنة، يقدر له مكانه لأنه كان يمثل أخلاق القرآن، ولأنه يا حامل لأنه يمثل أخلاق القرآن يعطي صورة. وأسكن في بيت صغير قريبا من المسجد. لاحظ سليمان الأمير فقر الإمام، فجلس مع بعض الأغنياء ودرسوا الأمر، نجمع له شيء، جمعوا له 500 ريال فرنسي كان العملة، مبلغ ضخم في ذلك التاريخ. وكلوا الأمير سليمان هو إيش يتصرف في الدفع له. صلاة الظهر صلوا الناس وخرجوا، الإمام بيتأخر شوي لأنه بيته قريب، انتظروا سليمان الأمير، قام الإمام أخذ بيده ومشى معه، ثم قال هذا مبلغ لك ليس صدقة ولا زكاة ولا مكافأة مقابل عملك ما يأخذ أجرا، وإنما هو هدية تستعين بها، وأنت شرفت علينا أن لا تأخذ على الأمامة أجرا فهذه هدية. فقال عبد الله بلغة الواثق أعدها إلى جيبك بارك الله فيك. قال الأمير إنها ليست صدقة بل هدية. قال أعدها، فإني إن قبلتها تطلعت نفسي إلى ما في جيوبكم. لا اقسم به من الآن، ولكن الله تكفل لي رزقي، هذا الذي أنا علمني يا أهلي وأولادي الكتاب والقرآن، ولا يكون الرزق لذيذا وجميلا وتشعر له بقيمة إلا إذا كسبته بتعب. ثم مد عبد الله يده إلى جيبه وأخرج شيئا منه مسرور، وقال لقد رزقني ما هو أغلى من هذا المال، نزلت إلى السوق أمس فبعت واشتريت هذا ربحي، وأخرج قطعة فضية نصف ريال سعودي. قال له هذا اللي إيش اكسبته. ومضى عبد الله في المسجد يعمل وفي السوق يشتري شاة ويبيعها، حتى ملك شاة وأرسلها إلى راعي اسمه إيش هاجر لقاء أجر معين برعاه إياها. يوم الأيام يأتي هاجر من البادية يشتري أغراض، ويأتي إلى الإمام صاحب الشاة ويقول له يعني عظم الله أجركم الشاة إيش أكلها الذئب. فقال عبد الله أمتأكد أنت؟ قال نعم متأكد، تهزأ مني؟ قال إن شاتي لم يأكلها الذئب. قال هل أنت ساحر؟ هل أنت كاهن؟ هل تعلم الغيب؟ فاتهمني. قال لا، سكت. ورجع الراعي هاجل إلى بيته وأتى إلى زوجته وقال انظري إلى هذا المجنون، قلت له إن شاتك أكلها الذئب فكذبني. فقالت له زوجته ومن قال لك إن شاته أكلها الذئب؟ قالت لا، إن الشاة التي أكلها الذئب هي كبشنا الذي تشبه شاته تماما بقرونه وآياته. انظر إلى الإمام الطيب، رضي رفض أن يبيت تلك الليلة وعاد من ليلته إلى هاجل يعتذر منه ويقول له إن شاتك لم يأكلها الذئب، وإنما الذئب أكل شاتنا التي تشبه شاتك، ولكن بالله عليك كيف عرفت أن شاتك لم يأكلها الذئب؟ قال قرأت قول الحبيب ما هلك مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة، وقد زكيت شاتي مع أنه لا يجب عليها الزكاة ولكن من باب الحيطة، فعرفت ذلك أنها لم تؤكل لقول والله والنبي لا ينطق إلا بحق، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوها. والآن تحولت الشاة بمئات إلى آن، وأهل هذا الرجل من أغنياء تلك المنطقة قطيعا ومالا. أقول قولي هذا.